الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابي اليوم سيدنا حكيم ابن حزام. هذا الصحابي يبدو أنه الإنسان الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة. كانت الكعبة مفتوحة في إحدى المناسبات للزوار، وكانت أمه حاملة به، فما إن دخلت جوف الكعبة حتى جاءها المخاض، فجيء بنطع يعني رداء، وولدت في جوف الكعبة، فقد ولد هذا الصحابي الجليل داخل الكعبة. هذا الصحابي الجليل الحكيم ابن حزام هو ابن أخي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قريب النبي، ابن أخي أم المؤمنين، يعني أم المؤمنين السيدة خديجة عمته، والنبي عليه الصلاة والسلام زوج عمته، فهو من أقرباء النبي عليهم رضوان الله. وكان حكيم بن حزام عاقلا سريا. معنى السري جمعها سرات، يعني شريفا من علية القوم. كان عاقلا سريا فاضلا. بالمناسبة، ما من نعمة ينعم الله بها على عبد من عباده كنعمة العقل. من أوتي عقلا وفكرا وحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وسوف ترون بعد قليل أن الإسلام مبني على العقل، فمن كان عاقلا وأريبا وحكيما، عاقلا وحكيما وذا فكر، ولم يبادر إلى الإسلام فقصته عجيبة. حكيم ابن حزام كان عاقلا سريا فاضلا، لذلك سوده قومه وأناطوا به منصبا مهما، هو منصب الرفادة، أي أن الحجاج المنقطعين كان موكلا إليه أن يعطيهم ما يحتاجون كي يصلوا إلى بلادهم سالمين. هذا المنصب منصب ديني، اسمه منصب الرفادة، وكان حكيم ابن حزام موكلا له هذا المنصب في الجاهلية. كما قلت لكم، كان كريما وكان عاقلا وكان أريبا وكان من سرات قومه، لذلك كان أحيانا يخرج من ماله الخاص ما يرفد به المنقطعين من حجاج بيت الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام زوج عمته، وهو من أعرق أسرة ومن أشرف نسب، ويتمتع بقدرات ذاتية عالية المستوى نادرة. بالمناسبة، تعرفون المخروط؟ المخروط شكل هندسي كلما ازداد ارتفاع المخروط ازدادت رؤيته، رؤية من في هذا الارتفاع. كلما ازداد حظك في الدنيا ازدادت مسؤوليتك. يعني الذي يؤتى عقلا راجحا هذا له حساب خاص، الذي يؤتى طلاقة لسان هذا له حساب خاص، الذي يؤتى شكلا وسيما هذا له حساب خاص، الذي يؤتى مالا وفيرا هذا له حساب خاص. فكلما ازداد حظك من حظوظ الدنيا ازدادت مسؤوليتك وازدادت تبعاتك. وفوق هذا وذاك، كان حكيم ابن حزام صديقا حميما للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، صديق وقريب، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. وقد تمتع الصحابة بأدب جم، كان أحدهم إذا كان أكبر من النبي سنا إذا سئل أيهما أكبر أنت أم النبي، فكان يقول هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، بشدة الأدب الذي كانوا يتمتعون به. كان أحدهم إذا كانت سنه أكبر من سن النبي وسئل أيهما أكبر أنت أم النبي، كان يقول هو أكبر مني وأنا أسن منه. كان حكيم بن حزام أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. ولا تنسوا أن العمر الزمني هو أتفه أعمار الإنسان، فالإمام الشافعي مات في الخمسين، والإمام النووي مات في الثانية والأربعين، وهناك بعض الكبراء ماتوا في الثلاثين، ومع ذلك فكانت أعمارهم غنية بالأعمال الصالحة. إذا ذكر العمر تذكر هذا المثل، إنسان فتح محل تجاري، فتح 12 ساعة بعد 200 ليرة، واحد فتح ساعة بعد مليون، فالوقت له قيمة. أتفه أعمار الإنسان عمره الزمني، والعمر يغتني بالأعمال الصالحة، ويصبح تافها بافتقاره إلى الأعمال الصالحة. كلما ازداد عملك الصالح كان عمرك ثمينا، وكلما قل عملك الصالح كانت حياتك تافهة. إنسان هامشي يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. النقطة دقيقة أيها الإخوة، أتفه أعمارك عمرك الزمني، العمر الزمني يغتني بالعمل الصالح ويصبح تافها بحظوظ النفس. ما دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد الحجازيين، وفد طويل عريض، تقدمه غلام، انزعج الخليفة قال له اجلس أيها الغلام وليقم من هو أكبر منك سنا. تبسم هذا الغلام وكان رئيس الوفد، قال أيها الأمير أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه عقله ولسانه، قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا ذاكرا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. كلام بليغ. العالم شيخ ولو كان حدثا، والحدث والجاهل حدث ولو كان شيخا. يعني بتلاقي 23 مهندس، 25 مهندس وزنه شي 45 كيلو، وعنده مساعد 180 كيلو وزنه، سيدي وسيدي. العالم شيخ ولو كان حدثا، والجاهل حدث ولو كان شيخا. طبعا هو من علية القوم، من أشرف الناس نسبا، من أعرقهم محتدا، من سرات القوم، بالكعبة ولد، قريب النبي، أكبر من النبي، كان يألف النبي عليه الصلاة والسلام ويأنس به ويرتاح إلى صحبته ومجالسته، وكان عليه الصلاة والسلام يبادله ودا بود وصداقة بصداقة. يعني هو المؤمن دمس الخلق. النبي قبل البعثة كان شخصية جذابة جدا، محببة، جفافة ما في بالإسلام، رقيق الحاشية، لطيف المعشر، لين العريكة، يألف ويؤلف، هيك المؤمن. قال: ثم جاءت آصرة القربة، لما النبي تزوج من سيدة خديجة صار قريبه، صار زوج عمته، فوفقت ما بينهما من علاقة، وذلك حين تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. أما الشيء الذي يدعو للعجب، الشيء الذي لا يصدق، هذا الإنسان العاقل الفهيم الفطن الذكي صاحب النسب العريق، صديق النبي الحميم، قريب النبي، حينما جاء النبي بالإسلام، حينما بعث نبي الإسلام، لم يؤمن به ولم يصدقه، وبقي على الشرك 20 عاما إلى أن فتحت مكة. هذا الشيء العجيب. أنا أيها الإخوة والله، لما أجد إنسان تفكيره محدود وجاهل وضايع ومنحرف واقع بالمعاصي، شيء طبيعي جدا، ضعف التفكير يقود إلى كل الحماقات، ضعف التفكير، تخلف العقلي، ضيق الإمكانيات، ضيق الأفق، يقود لكل حماقة. أما والله الذي لا إله إلا هو، يشتد عجبي من إنسان ذكي فهيم، يفهم سريعا، يستوعب كثيرا، منحرف. أقول: يا رب، كيف يجتمع هذا العقل الراجح مع هذا السلوك المنحرف؟ كيف إنسان يتمتع بإمكانات عقلية كبيرة لا يستقيم على أمر الله، لا يطلب الجنة، يجعل الدنيا أكبر همه، مبلغ علمه، يبقى في حمأتها، يبقى في وحلها، وهو ذو العقل الحصيف؟ هي مفارقة مزعجة. يعني يمتأي شخص محدود جدا لا يحب الدراسة طبعا، لكن إنسان عاقل عنده إمكانيات عالية لا يدرس، شيء عجيب. قال: كان المظنون برجل مثل حكيم بن حزام، حباه الله ذلك العقل الراجح ويسر له تلك القربة من رسول الله عليه صلوات الله، أن يكون أول من يؤمن به، وأول من يصدقه، وأول من يهتدي بهديه. الإنسان مخير على الرغم من رجاحة عقله وفطانته، آثر قومه، وآثر أن يبقى مع زعماء قريش ومع علية القوم. هي القصة لم تبدأ بعد، هذه بدايات. لكن الشيء الذي يدعو للعجب أيضا أن هذا الصحابي الجليل أسلم يوم فتح مكة. قال: ما كاد يدخل الإسلام ويتذوق حلاوة الإيمان حتى جعل يعض بنان الندم. لأنه عاقل، لما أسلم وذاق حلاوة الإيمان، ذاق أمن الإيمان، ذاق حلاوة القرب من الله، ذاق لذة التوبة إليه، ذاق لذة الإنابة إليه، ذاق حلاوة الصلح معه، ذاق حلاوة الانضباط، ذاق حلاوة الطاعة. لما ذاق حلاوة الإيمان نبي الإيمان قال له ذوق، له طعم، قال ذاق حلاوة الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والله يا أخوان، إذا أحدكم ما قال من أعمق أعماقه أنا أسعد الناس لأني مؤمن، فإيمانه مشكوك فيه. تؤمن بالله وتشقى، تؤمن بالله وتحزن، تؤمن بالله ويضيق صدرك، تؤمن بالله وتكون متشائما، تؤمن بالله وتحس أنه ما لك شيء بالدنيا، لك كل شيء. يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ اطلبني تجدني عبدي، إن وجدتني وجدت كل شيء، كل شيء بيد الله عز وجل، وإن سدتك فاتك كل شيء. فكان هذا الصحابي بعد أن أسلم، بعد 20 عام، بعد فتح مكة، بعد ما خاض مع المشركين حرب البدر، معركة بدر، ومعركة أحد، معركة الخندق، بعد حين طويل، بعد حقب طويلة، أسلم. قال له خير إن شاء الله. يعني الواحد أيام بيتعرف للحقيقة لكن بسن متأخرة. وين الشباب أمضى؟ طاقة الشباب وين راحت؟ وين حيوية الشاب؟ إقبال الشاب؟ الطاقات التي أودعها الله في الشباب هي كلها أنفقها في المعاصي. أما لما أسلم كان، قال لي واحد أنا كبير بالسن، هو عنده دعابة، قال لي الدولاب مسح، ماسح الدولاب تبعي والعداد قالب، عبر عن كبر سنه أنه الإنسان جميل جدا يآمن وهو في عنفوان الشباب وهو في إقبال الدنيا عليه. مقبول أن يؤمن في سن متأخرة، لكن وين؟ ليسوا سواء. قال هذا الصحابي جعل يعض أصابع الندم على كل لحظة قضاها من عمره وهو مشرك بالله مكذب لنبيه. مرة رآه ابنه يبكي، قال يا أبتاه ما يبكيك؟ قال أمور كثيرة كلها أبكتني يا بني، أولها بطء إسلامي، أولها بطء إسلامي مما جعلني أسبق إلى مواطن كثيرة صالحة، حتى لو أني أنفقت ملء الأرض ذهبا لما بلغت شيئا منها. وين؟ بعد فوات الأوان تلاقي الشباب بالتعبير العامي غبوا غبة قوية، يعني أقبلوا على الله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، طلبوا العلم، تعرفوا إلى الله، قرأوا القرآن، تعلموا القرآن، دعوا إلى الله، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، أنفقوا من أموالهم، الله عم يرقيهم درجة درجة درجة. بعد 20 سنة أسلم هذا الصحابي، قال له وين يا بني؟ أول شيء يؤلمني ويبكيني بطء إسلامي مما جعلني أسبق إلى مواطن كثيرة صالحة، حتى لو أني أنفقت ملء الأرض ذهبا ما بلغت شيئا من هذه المراتب. وقت سمين، إذا إنسان ما له متزوج يستغل عدم زواجه في طلب العلم، الزواج مشغل لأنه. إذا الإنسان عنده وقت فراغ، هذا الوقت ثمين جدا، يستغله في حفظ القرآن الكريم، يستغله في طلب العلم، يستغله في العمل الصالح، يستغله في خدمة الحق وأهله، يستغله في الالتزام بمنهج ديني. قال له في شيء آخر أبكاني، قال ثم إن الله أنجاني يوم بدر وأحد، فقلت يومئذ في نفسي والله لا أنصر بعد ذلك قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم. شو معناها؟ ماذا تستنبطون من هذا الكلام؟ ببدر نجا، بأحد نجا، أم عاهد الله عز وجل قال والله ما دمت قد أنجيتني في بدر وأحد لن أنصر قريشا على النبي بعد ذلك أبدا. ما معنى ذلك؟ أنه كان حينما يحاربه يعرف أنه رسول، ويعرف أنه نبي، ويعرف أنه على حق، ويعرف أنه منصور. هي مشكلة كبيرة كثير، هي مصيبة كبيرة. تعادي إنسان وتعلم أنه على حق، تنتقص من قيمة إنسان وتعلم أنه على حق، تشوش على إنسان وتعلم أنه على حق، تطعن بإنسان وتعلم أنه على حق، والله مشكلة. تحارب إنسان وتعلم أنه على حق، معناها مصالح. مآرب معناتها، معناها تجمعات مصلحية. لما أنت بتعرف على حق فلان، فلان على حق وبتحاربه، معناها مصلحة صارت الشغلة، ما عاد دعوة إلى الله، أصبحت مصلحة مادة، صارت حفاظ على زعامة، حفاظ على منصب، حفاظ على مكاسب. شيء خطير جدا. أنا أقول لكم هذه الحقيقة، لو عاديت أهل الحق أشد عداوة وأنت تعلم أنهم على باطل، أهون ألف مرة من أن تعاديهم بكلمة وتعلم أنت علم اليقين أنهم على حق. إذا إنسان ما بيعرف معذور، أما اللي بيعرف لا يعذر. لهذا أيها الإخوة الكرام، نصيحة أزجيها لكم من أعماق قلبي، إياكم أن تقفوا في خندق تعادون به أهل الحق، إياكم أن تقفوا في خندق تناوئون به أهل الحق، إياكم أن تحاربوا الله ورسوله، لأنكم مهزومون. أنت ما حتحارب الله عز وجل، سمع، تحارب دعوة حق، هي محاربة لله عز وجل. تعرف الجامع في إخلاص، الجامع في حق، لا تحاربه، لا تدخل بمعركة ما لك أدى. لحم العلماء مسموم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. فوت بريشك أحسن لك. كل ما شفنا عالم هذا مو فهمان، لك مين أنت؟ هذا أنا مالي ثقة بنوايا، أنت إله تعرف نوايا، هي شغلتك. هي خليك بأدبك، خليك ضمن أخلاقك الإسلامية. الدعاة قلة ولو كانوا كثيرين، فكيف إذا كانوا قلة؟ تلاقي مدينة فيها 5 ملايين الناس اللي يستفاد منهم يعدوا على الأصابع، وهذول كمان بنحطمهم، نتهمهم، ننزلهم على الأرض، نشكك بدعوتهم، بدنا كلهم كم واحد، ما حدثنا غيرهم، لأن من أنصار التعاون أيها الإخوة. قال له: ثم إن الله أنجاني يوم بدر وأحد، فقلت يومئذ في نفسي لا أنصر بعد ذلك قريشا على رسول الله، ولا أخرج من مكة، فما لبست أن جررت إلى نصرة قريش جرا. سحبوه للمرة الثالثة لمعركة الخندق. والله شيء صعب، إنسان بيتمزق أحيانا. إن أنت عم تحارب شخص على حق تعرفه نبيا وعم تحاربه، معه حق يبكي؟ والله معه حق. قال: إن أهل النار ليبكون، وإنهم ليبكون الدم، ولو أن السفن جرت في دموعهم لجرت. قال: ثم إنني كلما هممت بالإسلام بأسلم وآتي النبي مسلما، نظرت إلى بقايا من رجالات قريش لهم أسنان وأقدار متمسكين بما هم عليه من أمر الجاهلية، فأقتدي بهم وأجاريهم. يبتئ شبيا، أبو وعده ببيت ووعده بسيارة ووعده يزوجه، وأبو ما في دين، تلاقي بآسر جانب والده، ما لي مصلحة أزعله، اختلاط ودخل حرام ومصلحة ما فيها ورع، وماشي مع والده، آثر دنياه على آخرته. في رجل الشام من الغنى بحيث لو طلبت منه ابنته 5 ملايين بكلمة يعطيها إياها،

وبالظاهر ما في دين، لكن أخلاقه عالية، عنده حياة، عنده مروءة، قلبه رقيق، بحب الخير، فكره ناضج، إياك أن تيأس منه. هذا إنسان في خير، احرص عليه، اتصل به، داره، قدم له كل خدمة، إنه هذا قريب جدا. لقول النبي الكريم: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. لقيت شخص أخلاقه عالية، ما بيكذب، قلبه رقيق، صاحب مروءة وشهامة، خير، ذكي، عاقل، بس ما في دين، ما بيصلي يعني، لا تيأس منه، هذا أقرب إلى الدين من الذين يصلون ليلا نهارا وهم يرتكبون المحرمات. يعني انتبه، هكذا فعل النبي. قال: أربعة أربأ بهم عن الشرك، ومن فضل الله عز وجل أنهم أسلموا جميعا، وأن النبي كان صائبا في نظرته، وأنه كان صادقا في فراسته، وأنه أوتي نظرة عميقة. وحين دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، انظروا إلى حكمة النبي، إنسان له مكانته من علية القوم، عاقل، تأخر بالإسلام، فالنبي استجلبه. كيف استجلبه؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديه أن ينادي، دققوا: من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فهو آمن لا يقتل، ومن جلس عند الكعبة فوضع سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. عمل له شأن، اللهم صل عليه، أعانوا على نفسه، أعانوا على كبرياءه. أيام الإنسان تحترم شخص لك مقصد كبير، هو له مكانته، لما احترمته شعر بمكانته ضمن الجامع، أنه كمان بيقدروني، أنا متفوق باختصاصي، أنا لي مرتبة عالية، أنا لي منصب رفيع، لا في احترام، لا في إكرام، في حاشية رقيقة. فحينما أشعرته أننا نعرف قدرك، مال قلبه، بميل قلبه الإنسان. أيام بيكون كلمة لطيفة سبب إيمان إنسان، سبب توبته كلمة واحدة. قال: وكانت دار حكيم بن حزام في أسفل مكة، ودار أبي سفيان في أعلاها. وكان النبي حكيم كمان، يعني تقول مثلا يلي بيدخل بيت بالمهاجرين من أهل الشام فهو آمن، الناس ساكنين بالطبالة وبآخر الدنيا، عمل لهم بيت ثاني بآخر الشام، بيت بالشمال، بيت بالجنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكانت دار حكيم بن حزام في أسفل مكة، ودار أبي سفيان في أعلاها. رحم الناس أيضا. أسلم حكيم بن حزام إسلاما ملك عليه لبه، وآمن إيمانا خالط دمه ومازج قلبه، وآل على نفسه أن يكفر عن كل موقف. هون بقى ونقتدوا اللي مقضي صيفيات بالمعاصي، والصيفية تاب لله عز وجل، لازم يخاطب ربه: يا ربي أنا كما أمضيت هذه العطل فيما لا يرضيك، والله لأمضينها فيما يرضيك، كما أنفقت هذه الأموال على المعاصي والآثام، والله لأنفقن مثلها على الطاعات، كما صحبت أهل الدنيا من أجل دنياهم، والله لأصحبن أهل الإيمان من أجل ديني. فاللي تاب لله عز وجل وانتقل من طور لطور، يلي اصطلح مع الله، يناجي رب هذه المناجاة، يعاهد هذه المعاهدة: يا رب والله سوف أنفق من الأموال كالتي أنفقتها على المعاصي، سوف أنفق من الأوقات كالتي أنفقتها على المعاصي والآثام. قال هذا الصحابي الجليل آلى على نفسه أن يكفر عن كل موقف وقفه في الجاهلية أو نفقة أنفقها في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بر بقسمه. أول شيء، دار الندوة أكبر بناء في قريش مشهور بالتاريخ، هي داره الشخصية. أول شيء آلت إليه دار الندوة، وهي دار عريقة ذات تاريخ، ففيها كانت تعقد قريش مؤتمراتها في الجاهلية، وفيها اجتمع ساداتهم وكبراؤهم ليأتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد حكيم بن حزام أن يتخلص منها. هي الدار التي اجتمع فيها كفار قريش ليأتمروا على النبي لن تبقى له. أول شيء أراد أن يتخلص منها، وكأنه أراد أن يرخي سدارا من النسيان على ذلك الماضي البغيض، فباعها بمئة ألف درهم، فقال له قائل من فتيان قريش: لقد بعت مكرمة قريش يا عم. فقال له حكيم: هيهات يا بني، ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا التقوى. هي كلها زعبرة، هي أني مكرمة، هي دار اجتمعنا فيها وقررنا نقتل رسول الله، أنه مكرمة هي اجتمعنا فيها وقررنا الحرب أول مرة والثانية والثالثة، هي دار نجسة، هي أي مكرمة هي؟ قال له: يا بني، ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا التقوى. أيام الإنسان بلك هي يعني شغلة لا ترضي الله عز وجل، هي من ريحة أبي، هي ما بدك هالسمعة، هي إذا كان هالعود والله هالعود أنا من ريحة أبي، ما بدك هالعود يكون ريحة أبوك، خذ لك ريحة غير الريحة. نعم، أراد أن يتخلص منها. قال: وإني لأشهدكم أنني جعلت ثمنها في سبيل الله عز وجل. أي أول عام واحد يآمن يأسلم يتوب، ما يغير ما يبدل، بده يغير كل طعم رفقاته. أول شيء إذا كان له رفقات سوء يجب أن يتخلص منهم جميعا. هاللقاءات الباطلة، هالأماكن، هالطرقات المزدحمة بالنساء كلها خلاص هو بريء منها. صار إذا ما صار تبدل جذري، إذا ما صار بالمعنى الحديث ثورة بحياتك على كل معصية، على كل مكان سيء، على كل صديق سيء، على كل مخالفة، هذا ما عاد توبة. وحج حكيم بن حزام بعد إسلامه، فساق أمامه مئة ناقة مجللة بالأثواب الزاهية، ثم نحرها جميعا في سبيل الله وأطعم لحمها للفقراء. مئة ناقة. وفي حجة أخرى وقف في عرفات ومعه مئة من عبيده، كان غني كبير، وقد جعل في عنق كل واحد منهم طوقا من الفضة نقش عليه عتقاء لله عز وجل عن حكيم بن حزام. ذبح مئة ناقة في أول حجة، أعتق مئة عبد في ثاني حجة، ثم أعتقهم جميعا. وفي حجة ثالثة ساق أمامه ألف شاة وأراق دمها كلها في منى وأطعم بلحومها فقراء المسلمين تقربا إلى الله عز وجل. هذا هي توبة إلى الله عز وجل. ندوة باحة بمئة ألف جعلها في سبيل الله، مئة ناقة ساقها في أول حجة، مئة عبد أعتقهم في ثاني حجة، ألف شاة ذبحها وأطعم لحمها للفقراء في الحجة الثالثة. بعد غزوة حنين سأل حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه حتى بلغ ما أخذه مئة بعير، وكان يومئذ حديث عهد بالإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حكيم، إن هذه الأموال حلوة خضرة، فمن أخذها بسخاوة نفس يعني بعفة نفس بورك له فيها، ومن أخذها بإشراف نفس بطمع يعني لم يبارك له فيها، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. حكمة بالغة. قال له يا حكيم إن هذه الأموال حلوة خضرة مرغوب فيها يعني، فمن أخذها بسخاوة نفس بورك له فيها، ومن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيها، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك شيئا. النبي أعطاه ونصحه، بس كانت النصيحة مؤثرة جدا، وعلامة إيمانه الصادق أنه استجاب. قال له والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك شيئا ولا آخذ من أحد شيئا بعدك حتى أفارق الدنيا. وبر حكيم بقسمه أصدق البر. ففي عهد أبي بكر رضي الله عنه دعاه الصديق أكثر من مرة لأخذ عطائه من بيت مال المسلمين فأبى أن يأخذه، ولما آلت الخلافة إلى الفاروق دعاه مرة ثانية إلى أخذ عطائه فأبى أن يأخذه، فقام عمر في الناس وقال أشهدكم يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى أخذ عطائه فيأبى. وظل حكيم كذلك لم يأخذ من أحد شيئا حتى فارق الحياة. هذه قصة حكيم بن حزام، فيها نقاط مضيئة، أبرزها أنه إذا أتاك الله عقلا راجحا وفكرا ثاقبا وإمكانات عالية ينبغي أن تسرع بك إلى الله، لا ينبغي أن تبطئ بك، لأن الحسرة عندئذ تكون كبيرة. ولأن الإسلام أساسه العقل وأساسه الواقع وأساسه الفطرة، فأي إبطاء في إسلامك مع رجاحة عقلك فهذا يدعو للعجب العجاب، لأنه الذي أنت فيه يتناقض مع العقل الراجح الذي أعطاك الله إياه. فأرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل العقل حاكما على القلب. أنا مين بدي أحب؟ الحب مو بإيدي، الحب بيدك. أعمل عقلك تحب الله عز وجل. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.